السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 2 في شرح قصيدة في السير إلى الله، قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وقد وقفنا في المرة القادمة السابقة حول مقدمة عن فقه القلوب وأهمية أعمال القلوب، والحاجة، حاجة الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، بل وحاجة كل مسلم إلى الاهتمام بالقلب كالاهتمام بالبدن، بل وفوق الاهتمام بالبدن وأكثر من الاهتمام بالبدن، لأن البدن هو طريق الوصول إلى الله، لأن القلب هو طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبالقلب يستطيع الإنسان أن يتزود في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا فوائد الاهتمام بأعمال القلوب وأهمية أعمال القلوب، وكيف أن القلب تحتاج إلى الطهارة، تحتاج إلى التزكية، وتحتاج إلى التنقية، وتحتاج إلى التقلية. وعرفنا أن أعمال القلوب هي ربما تكون أهم من أعمال الجوارح، لأن القلب هو وعاء الإيمان ووعاء التوحيد، وأن القلب هو ملك الأعضاء، وتكلمنا عن ذلك باستفاضة. ثم تكلمنا أيضا عن البيت الأول في هذه القصيدة الرائعة الذي قال فيه المصنف أو الناظم رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وذكرنا فيها أنه يتحدث عن السعادة، وأن كل إنسان غايته البحث عن السعادة، ولكن الطريق الوحيد الموصل إلى سعادة الدارين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، هو عن طريق التخلية والتحلية، تخلية القلب من شوائب الذنوب والمعاصي ورذائل الأخلاق والصفات، وتحلية القلب بكل طاعة وكل عبادة وكل تزكية وكل قربة وكل فضيلة، وأن السعادة لا تتحقق إلا بهذين الأمرين مجتمعين. وتكلمنا عن هذا أيضا بشيء من الاستفاضة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقف أيضا مع بعض الأبيات، لكن نحاول أن نقرأ أولا، نعيد قراءة الأبيات مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، أو حتى الجزء الأول من الأبيات نعيد قراءته مرة أخرى. قال الشيخ رحمه الله: قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. يقول الشيخ في البيت الثاني: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وهنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن منزلتين من أهم المنازل في سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين بحثوا عن السعادة، وهؤلاء الذين أخذوا أنفسهم بالتخلية والتحلية، وهؤلاء الذين جعلوا قصدهم منازل الرضوان، علموا أنه يلزمهم على طريقهم هذا أمرين هامين ليصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولكي تتقبل منهم أعمالهم لابد لهم من هذين الأمرين، أو لابد لهم من هذين المنزلتين، ألا هما منزلة الإخلاص ومنزلة المتابعة. منزلة الإخلاص، وهذا في قوله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم، ومنزلة المتابعة وهذا في قوله متشرعين بشرعة الإيمان. وهذان العملان أو هذان المنزلتان لا يقبل أي عمل إلا بهما. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد أي عمل أو قربة أو طاعة إلا إذا توافر فيها هذان الأمران: الإخلاص والمتابعة. فالشرط الأول لوصولهم إلى ربهم وقبول أعمالهم هو تحقيق الإخلاص. وحينما تسأل إحداكن ما هو الإخلاص، نقول أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وتصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، أي أن يعمل الإنسان العمل، العبادة أو الطاعة أو القربة، لا يريد بذلك إلا وجه الله. أن يعمل العبد العمل أو العبادة أو الطاعة أو القربة، لا يريد بذلك إلا وجه الله، لا يبتغي إلا الوصول إلى مرضاة الله، لا يبتغي إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يريد الثناء من الناس ولا المدح. وكما قلت لكن قبل ذلك، ربما تأتي الأخت إلى المسجد، ربما تبحث عن الثناء، ربما تبحث عن المدح، ربما تبحث عن كلمات الناس التي تشكرها وتؤيدها وتمدحها وتزكيها، ربما تبحث عن ذلك، وهي تنسى أو تغفل أن بحثها عن هذا، عن هذه التزكيات والثناءات، إنما تضيع عليها عملها. إذا بحثت إحداكن عن ذلك ضاع منها عملها. ربما تصوم إحداكن فتتعمد أن تخبر أخواتها أنها صائمة، أو تتصدق فتتعمد أن تخبر أخواتها أنها قد تصدقت، أو تزكي فتتعمد أنها تخبر أخواتها أنها قد زكت، أو دعت إلى دين الله سبحانه وتعالى، أو ساعدت فقيرا أو مسكينا أو أرملة أو يتيمة، أو سعت في قضاء حاجة مسلمة، فلا يزال بها الشيطان يلح عليها ويدفعها حتى تخبر أحدا أنها فعلت هذه العبادة أو هذه الطاعة. ثم بعد ذلك حينما يشكرها المستمع يقول لها: جزاك الله خيرا، أنت قد أحسنت، وأنت من أهل الخير، وأنت من أهل الطاعة ومن أهل العلم، يدخل السرور إلى قلبها فيضيع العمل والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فنحن نحتاج إلى الإخلاص في حركاتنا وفي سكناتنا وفي أقوالنا وأعمالنا، نحتاج إلى الإخلاص في الخروج إلى المسجد وفي طلب العلم وفي الدعوة وفي النصيحة، يحتاج إلى الإخلاص حتى في اتباع الجنائز، في زيارة المرضى، في زيارة القبور، وحتى في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان عادة السلف. السلف كانوا حريصين أشد الحرص على التحري الإخلاص والوصول إلى الإخلاص، أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن رحمه الله: إن كان الرجل لا يجمع القرآن ولا يشعر به الناس. إحنا الآن ربما الواحدة مننا تقرأ جزءا أو جزئين، تحفظ جزءا أو جزئين، فربما تخبر أهل البلدة جميعا أنها حفظت، وربما تختم القرآن لتبدأ تقرأ قراءة أخرى فتخبر أهل البلدة كلها أنها حفظت القرآن، وأنها تقرأ في قراءة كذا وقراءة كذا، وأنها درست كتاب كذا وكتاب كذا. يقول الحسن: إن كان الرجل لا يجمع القرآن، يعني يحفظ القرآن يعيه في صدره، ولا يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا ينفق النفقة الكثيرة ولا يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته ولا يشعر به الناس، ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيكون علانية أبدا، على قدر الإمكان يحاولون أن تكون أعمالهم سرا، لأن السر أدعى إلى الإخلاص، فكانوا يحبون عمل السر وعمل الخفاء. يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم. إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم، امرأته التي ترافقه في البيت، المفترض أنها أقرب الناس إليه، تعلم من أحواله الخاصة أكثر مما يعلم الناس، لكن لشدة تحري الإخلاص أنه إذا قرأ كتاب الله أو صلى صلاة فبكى فيها لا تعلم امرأته أنه بكى. ويقول الحسن رضي الله عنه وأرضاه: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته، يعني تصل الدموع إلى عينيه، يريد أن يبكي، قال: فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام وذهب وبكى في الخارج. وقد روي أن داود ابن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم به أهله. تخيلي ذلك، داود ابن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم به أهله، يذهب إلى العمل في الصباح فيأخذ معه إفطاره فيتصدق به على المساكين، ثم يرجع إلى أهله في الليل فيتعشى معه. 40 سنة يفعل ذلك، 40 سنة. نحن نحتاج فعلا إلى أن نصل إلى هذه الدرجات، درجات الإخلاص وتحقيق الإخلاص. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يرد الله سبحانه وتعالى على الإنسان العمل إذا أشرك فيه معه غيره سبحانه وتعالى. ربما تسأل إحدى كنا: وماذا لو أردت الأجر وأردت الثواب؟ ماذا لو أردت الأجر من طلب العلم ومن العبادة ومن الطاعة، وأردت أيضا الثواب والثناء والمدح من الناس؟ نقول لها: أيتها الأخت، ضاع منك العمل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يلتمس الأجر والذكر؟ يعني يلتمس الأجر من الله بعمله، ويلتمس الذكر من الناس، يعني يعطي درسا يلتمس أن يأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمس أيضا أن يقول الناس إن فلان هذا يعطي الدرس، أو فلان هذا يؤم الناس، يلتمس الأجر والذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس له شيء. قالوا: يا رسول الله، تعجبوا من الإجابة، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لهم سيأخذ من الأجر بمقدار نيته. قال: ليس لهم شيء. فتعجبوا فأعادوا السؤال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يلتمس الأجر والذكر؟ قال: ليس له شيء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يلتمس الأجر والذكر؟ قال: ليس له شيء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وحينما تعمل إحدى كن عملا يعرض لها كثير من الآفات. مثلا مما يعرض للأخت المسلمة عندما تعمل العمل: رؤية العمل، وهذا من أخطر ما ينافي الإخلاص. رؤية العمل ومشاهدة العمل، يعني تشوف أنها عملت حاجة، تصدقت فتحس أنها عملت حاجة كبيرة. والحمد لله أنا النهاردة مستريحة لأن أنا تصدقت، أو أن النهاردة كنت صايمة، فأنا النهاردة صراحة عملت عمل عظيم. ترى العمل، ترى العمل، وإنما هذا ينافي الإخلاص. رؤية العمل تنافي الإخلاص. طيب وماذا يفعل من وقع في ذلك؟ يستشعر أولاً، أو تستشعر أولاً، أن ما فعلته من طاعة إنما هو من فضل الله ومن منة الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله عز وجل. لولا أن وفقك الله ما كنت من أهل المسجد، وما كنت من أهل الطاعة، وما كنت من أهل القرآن. والله لولا توفيق الله سبحانه وتعالى نحن لم نأتي إلى هنا بأيدينا ولا بكسبنا، نحن لا نقدر أن نفعل شيء. إنما الذي دفعنا وقوانا وهيأنا هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا لهذا الباب ولهذه الأبواب. ولذلك تريد أن تلغي قضية رؤية العمل ومشاهدة العمل، استشعري أن ما أنت فيه من عمل من ضاعة إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنة الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله، يعني خلي الآية دي على طول في حياتك، لما تعملي طاعة اعرف أن لولا الله قواك ما عملت هذه الطاعة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وانظري إلى أهل الجنة وهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا. من الذي هدانا للالتزام وللسير على الطريق ولنكون من أهل القرآن ومن أهل المسجد؟ الذي هدانا لهذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو وكلت إحداكن إلى نفسها والله لضاعت، لو وكلت إحداكن إلى نفسها وإلى قوتها لضاعت، لأن الواحدة من كنا أضعف مما تتخيل. إنما الذي يقويها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصبرها ويثبتها هو الله سبحانه وتعالى. فاستشعري منة الله سبحانه وتعالى، واستشعري فضل الله عز وجل، واستشعري توفيق الله عز وجل، وأنك بالله لا بنفسك أيتها الأخت المسلمة. فإياك من رؤية العمل ومشاهدة العمل، إياك من رؤية العمل ومشاهدة العمل. وأحيانا تعرض أشياء أخرى تنافي الإخلاص، مثل طلب العوض على العمل. طلب العوض على العمل يعني إيه؟ طلب العوض على العمل يعني إن الأخت ملتزمة فعايزة تبقى حياتها كلها حياة وردية، مفيش أي مشاكل، مفيش أي منغصات، مفيش أي هموم، مفيش أي أحزان. ليه؟ ده أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، إزاي أكون في هم أو في حزن في حياتي أو في مصائب أو في ابتلاءات؟ فتظن عايزة عوض على الالتزام وعلى الطاعة إنها تكون حياتها سعيدة مستقرة، حياة وردية، حياة ما فيهاش أي منغصات، فتطلب العوض على العمل. كأنها المفروض لما تقيم الليل تلاقي النهار مثلا في، تلاقي مثلا دخل زائد، تلاقي لا، هذا اسمه طلب العوض على العمل، طلب العوض على العمل. طيب وماذا تفعل من يعرض لها ذلك؟ تستشعر عبودية الله، تستشعر أنها إنما هي مجرد أمة لله سبحانه وتعالى، عبدة لله عز وجل. والعبد لا يستحق من سيده عوض ولا أجر، العبد لا يستحق من سيده عوض ولا أجر. وإذا أعطاه سيده أجرا أو ثوابا فإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، فإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج الكلام عن الإخلاص، كلام يطول جدا جدا جدا جدا، أكثر مما تتخيلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. الشق الثاني والشرط الثاني في قبول العمل شرط المتابعة، المتابعة، ونقصد بها السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والتزام هديه ودله في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات. وهذا دأب أهل الطاعة ودأب أهل السير إلى الله سبحانه وتعالى ودأب أهل السير إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يزيد عما أمروا عليه. يعني فيش حد بيؤمر أن يصلي العشاء 4 ركعات فبيصليها 5، حدش بيؤمر أن يصلي المغرب 3 ركعات فبيصليه 4 ركعات، حدش بيؤمر أنه يصلي الفجر 2 ركعتين فبيصليه 3 ركعات، إنما يلتزمون يلتزمون بما شرع الله سبحانه وتعالى لهم. وأي عمل زائد، أي عمل زائد ليس من الشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمل ضائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التي رواته السيدة عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. وأنتن تعلمون حديث ثلاثة نفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، جاءوا إلى بيته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ثم زادوا عليها ما ليس منها، زادوا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. يعني مثلا أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء فقالوا نحن لا نتزوج النساء. أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام، ينام جزءا ويقوم جزءا، فقالوا ونحن لا نقوم ونحن لا ننام بالليل. وهكذا فعلوا أشياء هم يظنونها طاعة ويظنونها عبادة، وإنما هي أبعد ما تكون عن العبادة وأبعد ما تكون عن الطاعة، لأنه شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما علم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي بالزيادة أو النقصان فليس مني. فبهذين الشرطين يتحقق قبول العمل وصحة السير إلى الله سبحانه وتعالى: إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو محبط، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود على صاحبه، باطل مردود على صاحبه. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أهل قيامه وصيامه، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.